إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا أكرمنا نحن أهل الإسلام بنعم لا تعد ولا تحصى، أنعم علينا بنعم ظاهرة وبنعم باطنة، وهو القائل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهو القائل جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من أعظم نعم الله جل وعلا علينا عباد الله ما أنعم علينا بشرعه ودينه وفي تفاصيل أحكامه وحكمه، فإن لله أحكاما وحكما فيما جعل في هذه الأحكام. وهو القائل جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله جل وعلا جعل لنا في هذا الدين العظيم من الأحكام العامة والأحكام الخاصة، من الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة، ما تعجز الذهون والعقول عن معرفة أسرارها والوصول إلى عظيم حكمها. فإن لله عز وجل في ذلك من الحكم والأسرار ما يطلع بعض الخلق على بعضها فتنبهر له العقول، وتتعجب من ذلك الأفئدة، ويكون بذلك الخضوع والتسليم والإجلال لله رب العالمين. نعم عباد الله، إن لله جل وعلا في تفاصيل أحكامه وتشريعاته جل وعلا الحكم العظيمة، فما من شيء يخطر في قلوب العقلاء بعزم وإنصاف واستقامة إلا ويجدون أن الله جل وعلا قد أمر به بشرعه ودينه، وأن الله جل وعلا أو أن الله جل وعلا نهى عنه بشرعه ودينه. فلله الحكمة البالغة فيما أمر وشرع سبحانه. عباد الله، وإن من هذه الأحكام الأحكام المتعلقة بالمرأة، هذه المرأة التي كانت يوما من الأيام بضاعة رخيصة كسائر السلع تباع ويشترى وتمتلك وتورث كسائر السلع والمتاع. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: ما كنا بالجاهلية نرى في المرأة شأنا حتى جاء الله بالإسلام فعلمنا أن لها شأنا فكبر ذلك عندنا أو كما قال رضي الله عنه وارضاه. بل قال بعض السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى: لولا أن الله أمر بالعدل لآثرنا المرأة أو لآثرنا الأنثى على الذكر لكثرة ما أمرنا بحقوقها في كتاب الله وسنة رسوله. جاء هذا الدين عباد الله ليعطي للمرأة حقوقا تكون به كرامتها وعزتها وشرفها، ويكون به كذلك الوصول إلى جميع ما تحتاجه ممن يوافق فطرتها. فالله جل وعلا أمر المؤمنين بالاستيصاء بالنساء خيرا في آيات كثيرة في كتابه، كما أنه أمر أن يكون للمرأة ما للرجل فيما هو لا ينافي فطرتها ولا يضر بدينها وعفافها. فهو القائل جل وعلا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الذكر أرفع من الأنثى وليس الأنثى أرفع من الذكر، ولكن الأكرم عند الله جل وعلا الأتقى. ويقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهكذا يقول ربنا جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، بالمعروف شرعا والمعروف عرفا من المعاملة بكل جميل وكف الأذى وبذل الندى وعدم الإحرام أو الحرمان من أي حق من الحقوق. وهكذا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: استوصوا بالنساء خيرا. وفي رواية للترمذي: إنهن عوان عندكم، أي أسيرات معصورات عندكم. وليس معنى ذلك أنهن مقهورات، ولكن جعل الله جل وعلا ذلك لهن حصنا حصينا تتحصن به المرأة من الشرور التي قد تضر بها في هذه المجتمعات الأفاكة. وهكذا كذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أحاسنكم إيمانا أحسنكم خلقا وخياركم لنسائهم. جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعند الترمذي من حديث عائشة، والطبراني من حديث ابن عباس بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم لنسائهم، أو خيركم لأهله. هذا حديث عائشة، وحديث ابن عباس: خيركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك جعل الله جل وعلا لها من الميراث وفرائضه ما جعل من تفاصيل الأحكام ما فيه العدل فيما تحتاجه وتستحقه وما تقوم به في حياتها وشؤونها وشؤون من تحتها. فلما كانت المرأة ليست هي العائلة وليست هي المنفقة كان لها في ذلك نصف ما للرجل في حق الزوج ونصف ما للرجل مما يكون من الأب وما كان نحو ذلك. وانظر إلى الحكمة في ذلك لما كانت الصلة سواء في الأخوة الأم جعل الله جل وعلا لهن فرضا واحدا لا فرض لذكر على أنثى. ومن تأمل دقائق أحكام الله جل وعلا وشرعه وجد في ذلك العجائب. ومن ذلك عباد الله أن الله جل وعلا كذلك جعل لهذه المرأة أحكاما يحافظ به على كرامتها وعفافها ويكون به صيانة المجتمع من الانحراف والفساد ويكون به كذلك حب الرجل من الانحراف والزيغ والضلال. فالمرأة أس عظيم بالمجتمع فسادها فساد للمجتمع كله. فهي المرأة والزوجة وهي البنت والأخت وهي العمة والخالة فهي ليست نصف المجتمع كما يقول بعض الناس بل هي كل المجتمع. إذا فسدت فسد المجتمع كله لأنه بفسادها يفسد النساء ويفسد الرجال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستغرقكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. ولهذا عباد الله شرع الله جل وعلا من الأحكام ما فيه حب المرأة وبحفظها يحفظ المجتمع. فشرع من ذلك الحجاب الشرعي الذي به يقوم صيانة المرأة وهو عنوان عفافها وعفاف المجتمع. فأيما مجتمع رأيت فيه الحجاب له شعارا ورأيت كذلك النساء تتخذه ستارا كان ذلك من علامات عفة ذلك المجتمع. ومتى ما رأيت السفور والتبرج في مجتمع من المجتمعات كان ذلك عنوانا يصرف كما يقال بلسان الحال قبل لسان المقام يصرف بانهيار العفاف والفضيلة من ذلك المجتمع. وهكذا إن تنزلت إلى الأسر والبيوت والأشخاص فأيما أسرة أو أيما امرأة رأيت الحجاب شعارها ودثارها وسترها وهو عنوان عفافها وعنوان فضيلتها والعكس بالعكس فافهموا ذلك يا أهل الإسلام. وجعل الله جل وعلا لهذا الحجاب شروطا ومن هذه الشروط أن يكون هذا الحجاب ساترا لجميع الجسد جميع جسد المرأة. قال الله عز وجل وليضربن بخمرهن على ثيوبهن فإن ذلك فيه الأمر بستر الجسد كله كما جاء عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فأمر الله جل وعلا المرأة بأن تضرب الحجاب على جسدها من فوق رأسها إلى أخمص قدميها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجال مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود وبمعناه عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها، أي زينها وفتن بها، وهذا وإن كانت محجبة. فكيف إذا لم تكن محجبة؟ فإن الفتن بها أشد، فإن الفتن بها أشد. ويقول الله جل وعلا في حق الكبيرات اليائسات اللاتي رخص لهن أن يكشفن عن وجوههن وأيديهن، وهن كبيرات بعيدات عن الفتنة غالبا، ومع ذلك يقول الله عز وجل: وأن يستعففن خير لهم. وأن يستعففن خير لهم، لماذا؟ بأن تستر الوجه والكفين. فما بالك بغيرها من الشافة والمرأة الصغيرة التي هي مدعاة للفتنة ومحل مطامع النفوس البشرية، فإنها أشد أحرى بالستر لذلك. وهكذا كذلك من شروط الحجاب يا أهل الإسلام، من شروط حجاب المرأة المسلمة أن يكون هذا الحجاب غير ضيق ولا شفاف رقيق يصد ما تحدث. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجال الصحيح من حديث أبي هريرة: ليكونن أقوام من أمتي أو ذكر صنفان من أهل النار، ثم ذكر من هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البق المائلة لا يجدن الجنة ولا يشم ريحها وإن ريحها ليبعد من كذا وكذا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ولا تكون كاذبة عارية إلا إذا كانت ظاهرها الفتاء وحقيقتها العراء، ويكون ذلك إذا كان الثوب رقيقا أو ضيقا، ويكون ذلك إذا كان الثوب ضيقا أو رقيقا. وجاء بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدى له ثوبا متساقطا لطيفا رقيقا فسأله عنه فقال: أهديته امرأتي. فقال له عليه الصلاة والسلام: مرها فلتجعل تحتها غلالا، أي ثوبا خشنا، فإني أخشى أن يصف عظامها. والحديث حسن، حسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. فإني أخشى أن يصف عظامها حفاظا وصيانة للمرأة المسلمة، وهذا من شروط حجابها. ومن شروط حجابها كذلك عباد الله أن المرأة المسلمة أمرت ألا تتزيى بزي الكافرات ولا الفاجرات. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر بإسناد حسن: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز التشبه بزي الكافرات ولا زي الفاجرات. فاحذروا، احذروا عباد الله من أن يدخل في حجاب بعض نسائنا شيء من زي الكافرات والفاجرات، فيكون بذلك الانطلاق من الأحكام الشرعية التي جعلها الله جل وعلا مصلحة للعباد في الدنيا والدين، ولهم فيها من الحكم الظاهرة والباطنة ما نعلم بعضها وما لا نعلم الكثير منها، فيكون بذلك فساد الدين والدنيا. وهكذا كذلك من شروط هذا الحجاب عباد الله أن يكون هذا الحجاب كذلك ليس فيه تشبه بزين الرجال، فقد نعم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المترجلات من النساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ومن شروط هذا الحجاب عباد الله ألا يكون هذا الحجاب فيه شيء من العبر أو الوقوف. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة مست طيبا فلا تصلين معنا صلاة العشاء الآخرة. وفي الصحيح من حديث زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة مست طيبا ليجد الرجال ريحها فهي زانية. وذلك مصداق قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين تزني وزناها النظر، وإن الأذن تزني وزناها السمع، وإن اليد تزني وزناها البصر، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإن المرأة إذا تطيبت عمدا ليجد الرجال ريحها فإنها فعلت ما هو سببا وذريعة للزنا، فإن بهذا تفتن وتفتخ بقلوب الرجال فيكون بذلك حظها من الزنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا علمنا ذلك عباد الله علمنا أن هذه الأحكام الدقيقة بهذه التفاصيل لم تكن عبثا، بل أمر الله جل وعلا بها لحكم عظيمة. ومن هذه الحكم صيانة المرأة وبقاء عفتها، وبذلك صيانة المجتمع وبقاء عفته. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، إن لله جل وعلا أحكاما كذلك كثيرة فيما يتعلق بأمر المرأة المسلمة، في نبيه حزبه وحزب مجتمعها. ومن جنس الأحكام أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم منها. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناسحا أو ذو محرم منها، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي حاجة وإني قد اقتدبت بغزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: حج مع امرأتك. فدل هذا الحديث أولا على عدم جواز بقاء رجل مع امرأة يقل بها وهو أجنبي عنها، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء، كما في الصحيح الحبيب عقبة قال: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ والحم هم أقرباء الزوج من إخوته وأعمامه وأخواله وبني عمه ونحو ذلك. وكان ذلك شيء يمتن به العرب أن يفتر الدخول أقرباء الزوج على الزوج بغيافة ومبيت وغير ذلك، وهو مما يبتلى به الناس كذلك اليوم. ومع ذلك فدين الله هو المقدم، لا اعتبار لشيء بعد أمر هذا الدين. فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحم والموت، يعني هو كالموت بالخطر وشدة الضار وعدم السلامة. ولهذا فأكثر الشرور تأتي من مثل ذلك. وهكذا أباد هذا الحديث أنه لا يجوز سفر المرأة إلا مع ذو محرم منها، فإن نفر المرأة من دون محرم يعد جريمة لدين الإسلام، وهو سبب للجريمة، ولهذا صار من كبائر الذنوب إلا للضرورة. ومن هذا المعنى تلك المساكن الجامعية التي تبقى فيها المرأة في السفر من دون محرم. وما أكثر المصائب التي تقع بسبب هذه المخالفات الشرعية، فإنها تبقى المرأة من غير رقيق يدبرها إذا نزلت، ويعلمها إذا جهلت، وينبهها إذا غفلت. فكيف إذا كان المعصية والانحراف؟ فمن الذي يحفظ ومن الذي يصوم؟ فإنه عند ذلك تذكر الشرور في هذا المجتمع. ومن ذلك عباد الله كذلك مصافحة النساء الأجنبيات، فإن المرأة الأجنبية لا يجوز أن تمس. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأن يؤخذ أحدكم بمحية في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. من يستطيع أن يتحمل أن يطعن بمحية في رأسه؟ لا أحد يرضى لنفسه بذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمحيط، أي بحديدة، بمحيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وانظروا بعد ذلك إلى هذا الحديث العظيم وإلى حال الكثيرين من المسلمين الذين يعرضون عن هذه الأوامر الشرعية. وهكذا كذلك عباد الله من ذلك الاختلاط، كما سبق الاختلاط بين الذكور والإناث غير المحارم في البيوت وفي الأعمال وفي الدراسة وفي غير ذلك من مواضع اجتماع الذكور والإناث، فإنها من أعظم أسباب الرذيلة ولهذا يحرص أعداء هذا الدين عباد الله على إيجاد أماكن الاختلاط بكل ما يستطيعون، فيبذلون الأموال ويبذلون في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة كل ما يدعو إلى ذلك، طمعا منهم في بذل الرذيلة والفاحشة. ولعلمهم أن بانتشار ذلك تنتشر الفاحشة والرذيلة، لما علموا من خطورة أثر النساء على الرجال أولا، ولما علموا كذلك من شدة حصول الفتنة لذلك ثانيا، ولما جربوا كذلك وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أول فتنة بني إسرائيل. ولهذا تبعهم على ذلك كثير من أرباب الشهوات الذين يعبدون شهواتهم كما قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون عباد الله أن نميل عن هذه الأحكام الربانية وهذه التعاليم الإسلامية التي فيها الصيانة والعفاء للمجتمع المسلم، والتي فيها عباد الله كذلك التحكم، والتي فيها العزة في الدنيا قبل الآخرة. يريدون الرذيلة للمجتمع المسلم، فلهذا هم يحرصون على ذلك أشد الحرص. وبهذا نعرف ونفسر ما هو السبب الأعظم في انتشار الرذيلة والفاحشة ودواعيها في كثير من المجتمعات المسلمة، وما هو السبب الذي به ماتت الغيرة عند الكثيرين من المسلمين. إن أعظم ذلك عباد الله هو عدم التمسك بأحكام الله جل وعلا. وكل الناس إلى أنفسهم، مكروا بدين الله فمكر الله بهم، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذا حالهم في الدنيا، فقطروا في مستنقعات الرذيلة وطريق الفاحشة والانحراف والاعوجاج، فكانوا عبرة للمعتدلين، لمن يريد العبرة. فمن أراد العبرة فليرى أسرا كثيرة يمنة ويسرى لم تتمسك بأحكام الله وتعاليم دين الإسلام، فجعلهم الله جل وعلا عبرة للمعتدلين وآية للمتوسمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاحذروا عباد الله، احذروا عباد الله من الخروج عن الأحكام الشرعية، فإن فيها حكما في الدنيا والآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن الفساد لا يظهر إلا بكسب الناس وبما يكون من انحراف الناس عن تعاليم هذا الدين، فبقدر ما يكون الانحراف يكون الفساد على الفرد وعلى المجتمع. والأمر كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما قال سبحانه: صار جزاؤهم في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عباد الله، يجب أن نعتبر وأن نعلم أن هذا الذي وقع في بعض المجتمعات المسلمة من انحراف النساء أو بعض النساء وظهور الفاحشة والرذيلة ومناعة وزيادة بعض الرجال، إنما كان ذلك بسبب التخلف عن الأحكام الشرعية. ومن ذلك عباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه من الأحكام الشرعية. فإننا إذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر عمن الله جل وعلا بعقاب وعذاب من عنده، كما قال ربنا جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أي لا يكفي أن يكونوا صالحون، ولكن لا بد أن يكونوا من المصلحين، فإن لم يكونوا من المصلحين عمهم الله جل وعلا بعذاب وعقاب من عنده. كما قالت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، كررها ثلاثة، فقالت: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كبر الخبث، إذا كبر الخبث ومن الخبث الرذيلة إذا انتشر في المجتمع، فإن ذلك إيذانا بانتشار الهلاك والفساد. فإن انحراف هذه المرأة وهذه الأسرة في المجتمع عباد الله إيذانا بانحراف ابني وابنك وأخي وأخوك وامرأتي وامرأتك، لأن الجريمة تجر بأختها. وإن المجتمع إنما يتكون من هذه الأمم جميعا، وإن الظروف ضعيفة والشبه خطاطة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ ضرب مثل هذا المجتمع بحال أصحاب السفينة: قوم بأعلاها وقوم بأسفلها، فكان الذين بأسفله إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى فأخذوا الماء، فقالوا: لو أن فرقنا برصيدنا فرقا فلم نهدي من فوقنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو توقوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا، لنجوا ونجوا جميعا. فإن من أسباب نجاة المجتمع عباد الله وسلامته من الهلاك الحسي والهلاك المعنوي أن يأخذوا بأيدي هؤلاء السفهاء ولا يسمح له بالإفساد في الأرض. فمن رأيناه بالمجتمع يفسد بالرضا لنفسه ولأسرته للرذيلة، يأتي الرجال فيأخذ امرأته من بيته أو يأخذ بنته، أو يأتي الرجال فيضيقون في بيته أو يضيقون كذلك في غربة زوجته. يجب أن تأخذ الرجال الكحول الحمية، يجب أن تأخذهم الحمية. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، بل أمرنا الله جل وعلا بذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإن الخيرية باقية بهذه الأمة ما أمرت بالمعروف وما نهت عن المنكر، ومتى لم تأمر بالمعروف ولم تنه عن المنكر فلا خيرية لها ولا أمن ولا سلام لها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.